إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول أن أتم ما كنت قد ابتدأته في خطبة ماضية، وهو الكلام حول قضية الرزق، وذلك أن الرزق صار الآن هو موضوع الساعة. الكل يتكلم عن غد، الكل يتكلم عن ارتفاع الأسعار، الكل يتكلم عما سيأتي. ولكن مع الأسف الذين يتكلمون في مثل هذه المواضيع إنما يتكلمون عن الأسباب المجردة. أش اللي بيوقع؟ غلا المازوت، نزل طلع القمح، ولا الزيت، ولا إلى غير ذلك. إحنا نتكلم في هذه المواضيع، ولكن مع الأسف نتناسى أن هناك ربًا مدبرًا رزاقًا، ولذلك النتيجة تعطي إيش؟ تعطي نوعًا من الهلع والخوف والحزن والاكتئاب والقلق والاضطراب، وتجد أكثرنا يعيش لذات كثيرة، لكن مع الأسف يفوتها بمثل هذه التصورات الخاطئة وبمثل هذا الكلام المفرغ من ماذا؟ من النظر إلى مسبب الأسباب وإلى موجد الأكوان سبحانه وتعالى. ولذلك مما ذكرته هو القصد من هذه الخطبة شنائي وما سيأتي إن شاء الله وما فات، هو أن نزرع الطمأنينة والسكينة في القلوب، أن نعلم أن لنا ربًا هو المتحكم في الكون، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو المدبر. لا يقع في هذا الكون شيء إلا بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. وإلا إلى إحنا المسلمين تنقرأ الحمد لله رب العالمين، ويكون عندنا اضطراب في الأرزاق، في المعتقد، في كذا، خصنا نعودوا التركيبة. أشنا يا الحمد لله يا رب العالمين؟ أشنا يا رب العالمين؟ واش عرفت أشنا يا رب العالمين ولا لا؟ واش عرفت أنت وضعك حينما تتجه إلى هذا الرب الجليل الكريم العظيم المعطاء؟ عرفتي ولا ما عرفتيش؟ ولذلك محتاجين نعاودوا اش؟ نعاودوا نتبرمجوا، تنسميوه بلغة العصر نتفورماتاو، تعاود تفرغ المحتوى وتعاود تركب من جديد. مما يجب أن نبرمج عليه، نتبرمجوا عليه، أولا أن نعي، وهذا قد ذكرته سابقا، ما معنى الرزق؟ ما معنى الرزق؟ هذا الرزق منحصر فقط فاش في الماديات؟ بل بصورة أضيق، واش الرزق منحصر في المادة فقط؟ شحال عندك الأصفار؟ ولا الرزق كيناش بواحد المعنى شامل، تيدخل فيهاش المادة، تدخل فيه الصحة، تدخل فيه السكن، تدخل فيه المركوب، تدخل فيه العينين، تدخل فيه بزاف الحوايج، الهواء، الهواء، تواجدك في مكان ما، والدك، هذه كلها أرزاق الله تبارك وتعالى أعطاها لك، هذه أرزاق مادية. ثم هناك نوع آخر من الرزق المعنوي، تواجدك في المسجد رزق، في حين أن كثير من الناس دابا الآن ولا بعض الناس شوف فين تيكونوا، هل اللي في القهوة، هل اللي في كذا، هل اللي باقي في خدمته شغاله الرزق عن الرازق، وهذا غبن، خيبة، خسارة. إذا تصور معنا الرزق، حل عينيك، ما عنديش الفلوس ولكن قدي تقعد، خلي كاع ماشي قدي، ملي نطي مع الصباح مشيتي للمرحاض أجل الله واسمعكم بوحدك وحيدتي الأذى بوحدك، في حين أن واحد عنده آش الأصفار والبلايين ماشي الملايين ولكن ما يستطيع يمشي للمرحاض، وتيلا مشى للمرحاض خص اللي ينظفو، كيف تكون نفسية تاع الإنسان؟ نطي مع الصباح مشيتي جبتي دورة دزتي عند مول البصرة ضربتي زلافات البصرة، في حين أن لا يستطيع عنده كاع ما إلى ما عطاه القدر ما يأكله إلى غير ذلك. واش الإنسان تيتصور هذا؟ ولا الناس دائما عينهم غير في المفقود، الموجود لا يعيرون له انتباها، ولذلك شحال منا حنا تتسلب الرزق، تتسلب شي حاجه من الارزاق، تيقول واه كون هي ترجع لي هذيك نعطي اللي ورايا واللي قدامي. أنا لك ذلك. ولذلك جاء في القران كثير من المرات اذكروا نعمه الله عليكم، اذكروا نعمه الله عليكم، قعد قول جيب خاوي ولكن اش عندي، هذه ما خدامش جيب خاوي لكن قول اش عندي، تنشوف الحمد لله، تنحرك عينيا، تنسمع، تنتنفس، تناكل، تنشرب، تنمشي للجامع، تنزم صحافي، تنقرا حدايا والديا، هذه نعم جليله عظيمه جدا. اذا الرزق راه ماشي منحصر في الماديات واحد، والرزق ماشي منحصر في داك الشيء اللي تيحصل لك، بل حتى ما يصرفه الله عنك. الى رجعتي سالم مشيتي تخدم ما صورتيش، رجعتي في الليل درتي هاك ولقيتي الوليدات كلشي الحمد لله بخير وعلى خير، المراه بخير وعلى خير، باش تعشى والدراري تعشاو بالخبز حرفي الحمد لله راه ناعسين، بعد راه تعشى بشويه وجوا للسبيطار، وبعدين شكون اللي فايز؟ انت هذاك ترتقى المره راه ولا شوف الله اللي عان به، ولا خصوهاش يعطي واحد مليون ولا جوج ولا ثلاثه وشوف واش ترجع ليه صحته ولا ما ترجع ليه. انت الحمد لله جيتي لقيتي الدراري كانوا خبيز وميه الحمد لله. الجوع كما نردد، الجوع يطرد بالخبز اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي وساوسي، علاش انسان بيبقى مسكوس وكذا؟ اذا كاين ارزاق اللي هي تتشاف، وكاين ارزاق اللي هي ما تتشافش، تتدفع عليك، في حين لو انزلها الله بك غادي تضطر انك تخلص الالاف وان ترجع لك الحياه الطبيعيه. ثم تكلمت كذلك بعد ذلك عن قضية الرزاق، اسم الله الرزاق، ملي تيحدث للإنسان واحد الاضطراب داخلي، اش اللي بيوقع غدا ومنين كذا، وإلا خرجوني من الخدمة وهذا دائما حط عليا وعايش في قلق واضطراب مما يؤثر على حياتي مع أهلي ومع أولادي، لا لا لا لا لا. حل عينيك. شوف الأشياء على حقائقها، شكون هذا اللي أنا خدام عنده؟ من هو؟ هل هو رب أم مربوب؟ إنما هو مربوب بحالك بحاله توا يوكل، ولكن من الرازق حقيقة؟ شكون اللي تعطي؟ إنه الله. ولذلك تكلمت عن اسم الله تبارك وتعالى الرزاق. إلى عرفنا هذا اسم الله الرزاق بمعنى آش، هو ملشي، الرزاق هو ملشي، هو اللي تعطي، هو اللي تيقلع. ياك حنا ملي تنساليو الصلاة تنقولوا من الأدعية اللي تنقولوا آش، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كل شيء كاين تمك. ولذلك هذا الاسم جا فين؟ هذا إن الله هو الرزاق جا بعد مرة واحدة كناية على أن الرزاق لا يتعدد، وجاب صيغة المبالغة خير كثير وعميم. إلى تعطي الكفار، إلى الله تبارك وتعالى يرزق أهل الكفر واش بيخليك انت حاجة سبحانه وتعالى؟ لا لا لا، انما هي قضيه غير حسابات والامور حصلت في نصابها، او ربما لا يصلح لك هذا الرزق الى غير ذلك من المعاني. اذن هذا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، صيغه من صيغ المبالغه للدلاله على كثره عطائه سبحانه. ثم جاتاش، لاحظ معايا، جات في نهايه السوره، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، جاءت في نهايه السوره. بعد ايش؟ بعد تقديم لمعاني ودلالات عظيمه عظيمه عظيمه جدا في هذه السوره الكريمه. ولذلك افتح قوس هنا واوصي نفسي واخواني، وقت ما شتي القضيه بيستفزك ابليس بيدخلك من هذه الجهه تاع الرزق، لان هذه الجهه تاع الرزق راه هي تدخل عندنا فيها الماء، راه كاين اللي تيبيع عرضه، كاين اللي تيبيع شرفه، كاين اللي تيبيع مبدؤه، كاين كاين كاين في سبيل اش الرزق. واش بغيتي دير؟ اش بغيتي دير؟ ما عندك ما دير، الوليدات والزمن لا لا لا لا لا. لذلك هذه الصوره تقدمت بمعاني جليله من شانها ان تطرد هذا الوسواس وتجعلنا نعيش حياة مطمئنة سعيدة. شوف شوف معايا في البداية مطلع هذه الصورة شنو هو؟ والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. فيا معاشر المسلمين، عمرنا تسونا اش معنى الذاريات؟ إن الله هو الرزاق ابتدأها بالذاريات، أي الريح التي تذر التراب. هل فينا واحد دابا الآن يعير الانتباه هذا الريح متى تجي تضرب هذيك التراب وتطلعها؟ كاين شي هذاك هو مصدر الرزق، بداية الرزق مناش من هذاك الحدث اللي أنت لا تعير له اهتماما. وربك جل وعلا وجل شأنه معتني بك. هنا اش تيبدا؟ اش العمليه تاعتاش؟ العمليه تاعت الرزق، بمعنى ان رزقك لا يتوقف على كبير جهد ولا كبير علم ولا كبير قوه ولا كثير تفكير. افقوا عباد الله، فقوا، هذيك الريح اللي اش تدير دابا تتحرك. والذاريات ذروى ثم قال فالحاملات وقرا، تتسبباش في ان السحب تحمل الأمطار، لأن هذه الرياح تكون عندها آش، تتكون عندها فوائد ومزايا، تتولي على إثرها السحب محملة محملة باش بالأمطار اللي هي سبب الخيرات والبركات. من يستطيع فعل ذلك؟ والله لا أحد يستطيع فعل ذلك. إنه الرزاق فالحاملات وقرا، شوف وقر اللي هو الحمل الكبير، بمعنى أن عطاء الله وخيره كثير. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، من اللي تيجي الرزاق وتجي الصبر محتاجين لاش اننا نعطيو للناس ونفرقوا هذا الخير. انت قاعد في المغرب وتتاكل خيراش بلاد اللي هي نائيه خصك لها ما نعرف قاعش، فتاتي السفن حامله رزقك حامله رزقك. فالجاريات يسرى، وشوف تاني يسرى يعني الجري تاعته يكون متيسر، بمعنى ان الرزق ما تحمل ليه الهم، ها هو جاي هي بشويه عليك بشويه، وكي بغيت ندير الى لهاد الجهه لا لا لا. فالمقسمات امرا، الله اكبر، يعني قضيه الارزاق ماشي عند هذاك اللي مخدمني، لا ماشي فيد فلان، لا ماشي ذاك اللي قال لي اللي هو اقوى مني وقال لي غادي، لا لا لا الفوق الفوق فين نهار تيحرم الرزق ماشي بلاصه راه صافي الله يعني، نهار ما تيبقاش الله تبارك وتعالى مكتب لك الرزق في مكان معين، عرف بان الفوق الفوق الفوق من جهه القضيه. ولذلك غادي يجي التعليق، وفي السماء رزقكم، وفي السماء تعلق تعلق بالفوق، هز هز عينيك الفوق. فقدم هنا الجار والمجرور، في السماء اللي هو ظرف، حتى العين اش دائما تبقى الفوق، بغيتي شي حاجه هز عينيك الفوق، لا عمرك تشوف فلان ولا عمرك تتبع فلان ومال فلان، لا لا لا الفوق الفوق، طلب طلب الفوق. تماك فين تجي القضيه عندك عندك عندك، وتتقبض التيكيته وتتمشي تيري داكشي اللي عندك، عندك الف عندك الفين عندك مليون عندك جوج، مال الفوق منين جات؟ ماشي هذاك اللي تيخلص، هذاك اللي يخلص السياره غير تمر زيد يتمر فوق فوق منين جاي داك الشيء. وفي السماء رزقكم فعلى ما يا عباد الله الانسان يغتم وغدا ومحال والولاد والمراه وكذا. قتل الخراصون قتل الخراصون شكون هما الخراصون اللي تيشكوا في الرزق تاع الله تبارك وتعالى. وهذا فين بيوصلوا اليوم 20 درهم وليسانس والمازوت يا عباد الله راه الله هو أرزق واحد. لا تتخرص لا تتخرص لا تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. لا خصني اش خصني شنيت في حقي نقص شويره كثير البشر على انت اللي ترزقهم سبحان الله. كلمه خطيره كثير البشر باش انت تاكل وتشرب. الذي فتح فاك لن ينساك. ولذلك هذه السماء في هذه الصورة الكريمة ذكرت مرات. والسماء ذات الحبك وفي السماء رزقكم والسماء بنيناها بأيد تعلق بالفوق. وعرف بأن الذي أتقن صنع السماوات أو صنع السماء جعلها متقنة بناها بقوة علقك بمن فيها اللي هو الله تبارك وتعالى. هذا الذي فعل. هل يعجزه رزقك أنت؟ بلاتي وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شو واش اللي ضير بك بعدا باش تعرف إلى من تتجه؟ المشكل والضربة اللي عندنا احنا خيبة هي ما تنعرفوش مع من تنتعاملوا. ولذلك الإنسان تيزلق على المبدأ باش بأبسط شيء. يقدر الإنسان يكون قاع ما نعرف قاع هو اللي تيصدر الكلام ولكن المواقف هي اللي تتبين. لذلك إلى ما كانش العقيدة العقيدة ما تعقد عليه قلبك شكون رزق هو الله قلت الله يديك ونجي لقاك تتبع الحرام ولا تدير الحرام ولا تتبع المبدأ تاعك إذا أنت هنا لا لا إذا هاش عود عود عود عود عود رجع عود رجع. اللي تيرتكب الحرام عنده آش خلل في هذا المعتقد عنده آش نقص في فهم اسم الله الرزاق. ولذلك غادي يقول لك في الأخر تاع الصورة ففروا إلى الله ففروا إلى الله هرب هرب الله تبارك وتعالى. ملي يبدا الراس تيطنطن والقلب تيتبلبل بسبب هذا الهاجس تاع الرزق هرب الله تبارك وتعالى هرب للرزاق اللي خيره آش كثير جدا وعميم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني مسألتهم فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شو بينقص؟ هذا خير الله هذا عطاء الله. إذا القضية لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك لا تتعب عقلك في شيء لن تحصل منه كبير فائدة في شيء سيعود عليك بالضرر. أش اللي بيقع غدا؟ عيش اللحظة اللي انت فيها عيش اللحظة اللي انت فيها واشتغل بما أمرت من أجله اللي هو عمارة الكون بالعبودية. صلي مزيان اذكر الله مزيان قرأ القرآن مزيان دير الخير مزيان والرزق وهذاك اللي غلا وهذاك ماشي سوقك ماشي سوقك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. أمن يرزقكم من السماء إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الخطاب موجه للكفر فسيقولون الله. فهل نحن أدنى رتبة من المشركين ومن الكفار؟ لا، ولكنها القلوب طمست، المادية طغات. إذا حيد هذا الغبار، حاول تجليه. ولذلك الله تبارك وتعالى أعطى مساحات كثيرة في القرآن للرزق، مصدره كي تيقسمه كي تيرزق الإنسان والطريق إليه. إذن علاش الإنسان مضرات تضير؟ علاش؟ إنه يا معاشر المسلمين والمسلمات، البعد عن الله، البعد عن كلام الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق فيما نأتي وفيما نذر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر أمر آخر مما من شأنه أن يسكن الفزع والروع الذي قد يحدث في بعض القلوب من خلال قضية الرزق. اعلم رحمني الله وإياك أنك لن تموت حتى تستكمل وتستوفي رزقك. الرزق اللي مقسم لك الله تبارك وتعالى ما كاينش اللي يديه لك، وما كاينش اللي يزيد لك فيه، وما كاينش اللي ينقص لك فيه. فقط الذي يتحكم في رزقك واحد، ماشي جوج، واحد، وهو الله. جاء في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس تمعنوا يا معاشر المسلمين والمسلمات فهذا الحديث الجميل، عيش معه، نقشوه في قلبك ونقشوه في قلب وليداتك، في قلب زوجتك، في قلب جيرانك، إخوانك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا هو الدواء اللي تيخص الانسان دابا يعيش عليه. دابا كاين اللي مريض بقى تياكلاش باش ينعس وكذا، لا لا لا، ها اللي خصك تاكل تنقشو في القلب تاعك مثل هذه المعاني. ان روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي، اي اوحى في قلبي، ان لن تموت نفس. نفس انا منهم، يا سيدي انت منهم، وانت يا منهم، وانت وليدي اللي هو باقي في مقتبل العمر ومبرزته ومعجج وبيتي دير وبيتي كذا، تنتمنهم. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، حتى تكمل الرزق تاعها. يعني ان قضيه الرزق مكتوبه محسومه، تدير غير الاسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن قضية الأرزاق محسومة، ما يستطع شي واحد يغير فيها ولا يبدل. واخا نجري 100 في الساعة، واخا تجري 3000 في الساعة، أنت دير غير الأسباب ورجع للور. لذلك رب العزة والجلال من رحمته بك وبيا وبالآخر وكذا اش تيقول؟ فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما لما يقول سارعوا ولا سابقوا ولا استبقوا، لا لا لا، هذه في الخيرات، الخيرات هاز قفض لها وتسابق مع غيرك اللي يفوز بشي واحد بهذاك الخير وتبقى انت بلاش. جا شي واحد عرض عليك شي حاجات الخير، ها واخا دابا نشوف، رجع حتى الاثنين جا واحد ويفوز لك بها، هنا لا، هنا قال لك استبق سريع بمجرد تبالي قول غادي نقضي الغرض، وراه قول غادي نقضي الغرض، انت الحمد لله الله عطاك قدرات وطاقات قضي قضي قضي، لكن الرزق لا قال لك غير سيري بشويه. فامشوا في مناكبها، شوف المناكب اللي هما اعالي اش البدن اللي هما هادو، يعني اش ملي قاعده تكون طلعه راه ما قال لكش عطي السرعه لا بشويه، واخا تكون القضيه صعيبه وكذا انت غير سير يسير يسير وتلقاها رمي في الله تبارك وتعالى. فامشوا في مناكبها وكلوا من جهودكم، ولا وكلوا من رزقكم، لا لا تعوا تعوا، وكلوا من رزقه واليه سبحانه وتعالى النشور. إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. تكمل الأجل تاعك، فلان قتل فلان، لا لا يتقد الأجل تاعه، قتل فلان بإذن الله، وتستوعب رزقها، ما تخلي فيهاش شوية، ما حد لفويم تيتحرك الرزق راه غادي يوصل لك. نهار تيجي الأجل تدير كاع في الموت هكا وتعاود يسدوا لك صافي، لا يخلى لا لا ما صافي، الا ما باش يتسد لك بالخطره تيسدوا لك بزز، تيدوا لك شي خرقه ولا كذا ويعاوداش بز منك تيسدوا لك، لان اش كاين بابان في السماء لا يفتحان ولا يغلقان، الا واحد مفتوح الثاني مغلوق. وفي السماء رزقكم باب الارزاق وما توعدون الموت، باب الرزق محلول هذا راه مسدود، نهار تيجي الأجل عرف بأن باب الرزق تسد، وباب الرزق ما عمرو تيتسد، الرزق اش راه نازل. إذن أن لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بشوية عليك ما تديرش الحرام، هذا ربما نفرضوا ليه اش نفرضوا ليه كلام مستقل، إياك والحرام، لا تطلب الرزق بالحرام، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. ذاك الحرام اللي درتي راه غير جربتي على رزقك، وراه كان جايك جايك، غير انت في العوض فاش تسلك الطريق اللي هي حلال وتجيبه سلكت الطريق الحرام مع الأسف، وصرت أش مذانا ستعاقب عليه. فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، يعني أش اللي تينفع في الرزق، أش اللي تيجلب الرزق، أش اللي تيجيب الرزق، راه هو المعقول ماشي الحرام. الحرام ما عمرو تيجيب الرزق، والتيلا جاب الرزق ظاهرا لا راه بحال فيه، بحال شي واحد تيجيب لك العسل ولكن أش في الداخل تاعو السم، غادي تبدا تاكل تتلدد، ولكن العاقبة سيئة. وهذا هو اللي تيطرى المساكن دوكاش المرابين، واللي تيتجر في المحرمات، واللي تيتجر في عرض عباد الله، واللي تيبان لكاش الراجل كان غادي حفيان ولا لبس ولا ركب ولا بايطير ولا الاصفر تتزاد، واحد شويه فينا مساكن انتحر مشى فحالو خرجوا ليه كذا كذا، الله تبارك وتعالى تيولي تينتقم منه بهذاك المال الذي سلك اليه طريق الحرام. فلا تعجبك أموالهم، القضية ماشي كثرة الأموال، القضية ماشي كثرة الأموال، لا لا لا، صحح التصور تاني. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فين نحن وفين هذه الآيات؟ فلان دار لباس مشى لبرا ودار لباس، وبعدين واش قضية لباس هي عندك أنت يكون لابس مزيان وكذا؟ لا لا لا لا, لا. لاباس تكون مطمئن، تكون عايش الحياة، تكون بار بوالديك، بار بخوتك، محسن لغيرك، ما تيخرج منك إلا الخير، الناس آش ما فيك أذى للناس، هذا هو اللي مزيان. وإذا